علي قضاء 4 رمضانات بعيدة جدا، ولا أذكر عدد الأيام التي افطرت فيها، علما بأنني أصبحت أقضي ما علي من صيام أولا بأول، لكن تلك الأيام الماضية يقلقني أنني لم أقضها ولم أدري ما مقدارها، وهي 4 رمضانات كما قلت، فكيف تنصحونني؟ نصحك بأن تقضي هذه الأيام التي عليك بحسب الظن، يجب عليك أن تقضي ما أفطرت فيه بحسب الظن وتحتاطي، فإذا كنت تظن كل سنة 7 أيام أو 8 أيام اجعلها 8، وإذا كنت تشك أنها 8 أو 9 اجعلها 9، اعملي بالاحتياط وصومها كلها، وأطعمي عن كل مسكين أيضا زيادة لتهريطك وتأخيرك للصيام، وهو إطعام وهو نصف عن كل يوم، كيلو نصف تقريبا من تمر أو حنطة أو أرز، هكذا أكثر من أصحابه رضي الله عنه وأرضاه في حق من أخر الصيام إلى رمضان آخر أنه يطعم مع القضاء إذا لم يكن له عذر، وأنت أخذت بلا عذر سنوات، واجب عليك التوبة إلى الله والقضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم في الأيام الماضية كلها، والله يعينك ويهديك. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.